الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 86 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين بالإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة. عن أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه، وهو من أهل بيعة الرضوان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه. ولعن المؤمن كقتله. الحديث متفق عليه. هذه 4 خصال يذكرها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من الخطورة والحرمة لمكان، ولكن محل الشاهد منها الخصلة الأخيرة، لأنها هي المتعلقة بموضوع الباب. يقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. قال مثلا: إن فعلت كذا كذا فهو، لأن نفسه على دين اليهودية أو المجوسية أو النصرانية أو كذا، هكذا قال أو هكذا أقسم. هو لم يفعل هذا الأمر. قيل له: بل افعله. قال: أنا لم أفعله. فأحرج أو أرجأ، فقال: إن فعلته فأنا على الدين الفلاني كذا وكذا وكذا. هذا الإنسان إذا كان قاصدا هذا الكلام فعلا، يعني كان يعني ما يقول، أي أنه إذا أحرج وفعل هذا الفعل الذي لا يريد أن يفعله، فهو فعلا سيدخل في هذا الدين الذي يتحدث عنه، فهو من الآن قد خرج من الإسلام ودخل في ذلك الدين من الآن. وأما إن كان قصده من هذا الكلام المبالغة في عدم فعل هذا الشيء، نعم، قيل له مثلا: أنت طلقت زوجتك. قال: لا، أنا لم أطلقها. قيل له: بل طلقتها. فقال غضب وقال: إن كنت قد طلقتها فأنا على دين كذا أو كذا أو كذا إلى آخره. إن كان يقصد بهذا الكلام يعني إقناع السامعين أنه لم يطلقها، إقناع القاضي أنه لم يطلق زوجته، وإنما استعمل هذه الكلمة للمبالغة، فهو عاصم ويجب عليه أن يتوب فورا من هذا الكلام، لكنه ليس كافرا. أما إذا كان يقصد ربط الشرط بالجواب فعلا، يقصد أن هذا الفعل إذا صدر منه فهو فعلا سيدخل في الدين الذي يتحدث عنه، فالشرع يقول: من الآن قد اعتبر أنه ارتد عن الإسلام وخرج عنه الإسلام. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام. حلف يعني جعل القسم بينه وبين القاضي أو بين السامع الدخول في ملة غير الإسلام، وكان يقصد فعلا ذلك فقد كفر منذ تلك اللحظة. أما إذا يعلم نفسه لن يخرج من الإسلام قطعا، وإنما هو يبالغ في هذا الكلام ليقنع الناس بأنه بريء من هذا الأمر، فهو عاصر قولا واحدا بهذا الكلام الذي ما كان ينبغي أن يقوله، ويجب عليه أن يتوب فورا من هذه الكلمة. هذه هي الخصة الأولى. ثم قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. هذه الخصلة الثانية تتضمن بيان حكم الانتحار، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في أكثر من حديث، وذلك حديث خاص ببيان حكم الانتحار. من توجأ بحديدة فحديدته بيده يتوجأ بها يوم القيامة، يعني يعذب نفسه بها يوم القيامة. وهذا حديث آخر يقول فيه عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، جعل الله عذابه بهذا الشيء الذي قتل نفسه به. والفقهاء عند الحديث عن الانتحار وقتل النفس وحكمه يوضحون ويشرحون معنى قتل الإنسان نفسه، ويوضحون هذا الحكم بحيث لا يبقى أي التباس بينه وبين المقاتل في سبيل الله، أو بين من يضحي بحياته في سبيل الله سبحانه وتعالى. من هو هذا المنتحر الذي يتأدبه الله بهذا العقاب على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو الإنسان الذي تبرم بحياته، ضاق ذرعا بحياته، ورأى أن وجوده في هذه الدنيا خطأ كان ينبغي أن لا يوجد، وعزم على أن يصحح هذا الغلط الذي اقتضى وجوده، فأقدم على قتل نفسه ليصحح الغلط الذي استقر في ذهنه بوجوده. إذا هو يصحح غلط من؟ يصحح والعياذ بالله غلط رب العالمين في تصوره. إنسان شقي بحياته، أو لم يشق في الواقع، هنالك أناس كثيرون في أوروبا وأمريكا حياتهم مترفة جدا جدا جدا، لكن أصيبوا به أمراض نفسية، وساوس، أمور، أشياء، حالات يطول الحديث عنها وذكرها، فيتبرم الواحد منهم بحياته، يمل من حياته ويستوحش منها، على الرغم من الألق والضياء والترف وكل شيء، يستوحش من حياته، فيعتقد أنه كان ينبغي أن لا يوجد، وأن وجوده خطأ. يدفعه هذا التصور إلى أن يصلح هذا الخطأ فيعدي نفسه، يقتل نفسه. هذا العمل جريمة من أكبر الجرائم. منبع الجريمة أين يكون؟ في أنه بتصرفه هذا جعل حكم رب العالمين حكما غلطا وحكمه صوابا، لذلك قضى بأن يصح حكم رب العالمين بعمله هو. هذا هو مصدر العقاب الذي يتحمله الإنسان الذي يقتل نفسه. الآن في عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن بعده إلى يومنا هذا، هنالك أناس إيمانهم كامل جدا، كما نقول مهيمن على قلوبهم كما هيمن على عقولهم، يعني عاطفتهم عاطفة إيمانية، يقينهم يقين إيماني بالله عز وجل، ودعا الداعي إلى القتال في سبيل الله، وأقبل الأعداء ينهشون من أعراض المسلمين ويدنسون ديارهم ويستلبون حقوقهم. فاتجه هذا الإنسان وقد وضع نصب عينيه أن يضحي بحياته في سبيل الله، هل هو متبرع بحياته؟ لا. هل ضاق ذرعا بحياته؟ لا. هل يعتقد أن الله عز وجل أخطأ إن أوجده فهو يريد أن يصحح خطأ الله؟ لا أبدا، بالعكس، هو سعيد بحياته ومتعلق بحياته، لكن الذي أرخص حياته ما هو أغلى من حياته؟ ما هو؟ الغير على الدين، الغير على حرمات الله سبحانه وتعالى، الذي رخص حياته النابضة بين جوانحه ما هو أغلى عنده من ذلك كله، ألا وهو دين الله سبحانه وتعالى. فوضع حياته في كفه وضحى بها. طيب، هذا لا يسمى منتحرا. وفي الصحابة من كانوا يقتحمون الموت اقتحاما، يعني يعلم الواحد منهم أنه هالك يقينا، مثل أولئك الذين كانوا يخترقون الحصون، يقول الواحد منهم نعم احملني، فيتعلق بجدران الحصن ثم إنه يعلو وينزل في داخل الحصن. طب إذا دخل في داخل، نزل في داخل الحصن، ما يلو بعد دقيقتين الهلاك، لكنه ماذا يريد؟ أنا فأريد أن يفتح بهذه الطريقة، سيفتح ويقتل قولا واحدا. هذا الإنسان أزهق نفسه بوسيلة ما، لكن لم يكن سبب إزهاقه أنه تبرم بحياته وأراد أن يصحح غلطا في اعتقاده كان موجود، وأنه كان ينبغي أن يكون معدوما. لا، بالعكس، هذا الإنسان سعيد لأنه وجد من أجل أن يضحي بحياته ويجعل من حياته رأس مال غدا يكرمه الله سبحانه وتعالى به. بناء على ذلك ينبغي أن ندرك يعني ببساطة وبدون تعقيد الفرق بين الامتحان الذي نهى الله عز وجل عنه في مثل هذا الحديث، وبين من يضحي بحياته غالية لأنها رخصت أمام غلاء دين الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن نعلم الفرق، وإذا علمنا الفرق فبوسعنا أن نعلم هؤلاء الذين يضحون بحياتهم ويقدمون أرواحهم قربانا في سبيل الحماية، في سبيل دين الله، في سبيل القضاء على الأعداء الذين أعلنوا حربهم على الله وعلى دين الله وعلى عباده المؤمنين والمسلمين، ينبغي أن لا يلتمس علينا هذا الأمر بذاك. هذا الإنسان الذي يقدم حياته دفاعا عن دين الله وردا للعدوان الذي يقصد الإسلام والمسلمين وحقوق المسلمين، تعالوا ننظر إلى الدافع الذي دفعه إلى هذا. هل تبرم بحياته؟ اطلاق. إنسان حياته كلها قائمة على وضع سليم راضي عنه، المؤمن دائما راضي عن الله عز وجل، وظيفته موجودة، عمل موجود، أو المرأة عملها موجود، تمارس عمل، ما في ضائقة أخذ منها بالخناق حتى تتبرم بحياته أبدا. ولكن سمعت داعي الجهاد يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، سمعت قول الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا إلى آخر الآية. نعم. فاتجه هذا الإنسان وأعلن عن تضحيته بروحه من أجل رضا رب العالمين. كيف يضحي بروحه؟ وجد أن هذه الغاية لا تتحقق إلا بالوسيلة التي يفعلها هؤلاء الإخوة اليوم. نعم، يقتحم مكانا، ثغرة، مجتمعا، فندقا، معسكرا، نعم، ويضغط على زر يفجر بواسطته عدة متفجرات، نعم، تزق أرواح هؤلاء الأعداء أو عددا منهم وهو يزل بينهم. هل الهدف أن يزق روحه أم الهدف أن يزق أرواح الأعداء؟ لا لا هذا فن ليس قرواه هذا. نعم. بل أنا أعلم شيئا أدق من هذا. كثيرا مما كانوا يأتون يسألونني في هذا الموضوع بعض الشباب أنفسهم. واحد منهم يتوضأ ويصلي ركعتين لله عز وجل ويتوب إلى الله مما يمكن أن اقترف مما لا يعلم. تلاحظوا كيف هذا شأن واحد عن انتحارات. ثم وهذا من الأمور التي نبهت إليها يدعو الله عز وجل يقول اللهم إنك تعلم أنني أقدم حياتي قربانا في سبيلك فأسألك اللهم أن تحافظ عليها حتى أعود الكرة تلو الكرة بمعجزة منك. تعرفين كيف؟ فأسألك اللهم أن تحافظ لي عليها حتى أعود الكرة تلو الكرة نعم وأضحي في سبيلك بخارقة من خوارق. احفظني أنت قادر ألا ما قادر رب العالمين. هل متفجرات تفعل فعلها ويبقى هو حيا قادر ولا لا؟ قادر رب العالمين. فهو يقدم حياته قربانا ويسأل الله عز وجل أن يحافظ على حياته ليعود مرة أخرى إلى هذا العمل ومرة ثالثة ورابعة. إذن هذا الإنسان لم يهدف إلى أن يقتل نفسه ولكنه قصد إلى أن يقتل أعداء الله سبحانه وتعالى وعلم أنه ستزهق روحه ربما بينه فقال فليكن كما قال أصحاب رسول الله أيضا فليكن. نعم هذا الكلام طبعا مكرور ومعاد كررته بمناسبات شتى في يعني أكثر من موضع من موقع إلى آخره ومع ذلك يظل هنالك نوع من الغبش على هذه الحقيقة. هذا الغبش من أين يأتي؟ يأتي من اختراقات يأتي من ألسن إناس مكسوسين في دين الله أوضاعوا شرفهم وإيمانهم للعدو. نعم فعامة الناس يعودون إلى نوع من الخلق في هذه القضية. لا ينبغي أن يكون لنا من الوعي ما يجعلنا نسمو فوق هذا اللغط الذي يستمر. نعم قلت أكثر من مرة أن هذه الفتوى التي تقول أن هذه العمليات عمليات انتحارية هذه فتوى أمريكية وليست فتوى إسلامية مثل فتاوى كثيرة من هذا القبيل. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. الإنسان الذي يقبل إلى الله فيصلي ويدعوه ويستغفره ويكتب وصيته ثم إنه كما قلت وعلمت ثم إنه يقول يا رب أنت قادر على أن تنقذني بخارقة من خوارق لطفك فأسألك اللهم أن تبقي حياتي لكي أعود مرة ثانية وثالثة ورابعة أفعل هذا الفعل في سبيلك. إذن هو مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يقتحمون الموت لكن وسائل الاقتحام تختلف من عصر إلى آخر ومن وسيلة إلى أخرى. نعم طبعا الانتحار محرم. الانتحار ما هو الانتحار؟ أن يكون هدف الإنسان لا القضاء على فلان ولا على فلان ولا على أعداء ولا كذا وإنما هدفه أن يتخلص من ذاته. هدفه أن يتخلص من وجود ذاته. ما معروف فرق ما بين الأرض والسماء. تجد واحد من هؤلاء في أوروبا وأمريكا أمريكا أكثر. نعم يقرر الواحد منهم أن ينتحر. هناك وسائل شركات في أمريكا تبدأ وسائل من أجل انتحار يعني بسيط سهل من أجل أن يخرج يعني ينتهي من حياته بطريقة رومانسية بطريقة غير مؤلمة بطريقة يعني من الأحلام والمشاعر ويشوف أشياء وخيالات وينتهي. نعم موجود هذا الشيء يعني دعايات فين بده يتخلص من حياته بس بطريقة غير مؤلمة ولا الشركة الفلانية عندنا منها وسائل كثيرة ويروح فيثق نفسه يغلق باله على نفسه بعيدا عن الناس كلها حتى الأقرب للناس ما يعرفه ليس به قد قضى نحبه. هذا هو الانتحار. نعم طبعا من الذي يقدم على ذلك؟ الذي يقدم على ذلك هو الذي تيتم عقله ولم يعد يعرف ذاته. أنا أعد هذا الإنسان يتيم في جنبات الدنيا، من أنا؟ ما بعرف. ليش أنا هون؟ ما بعرف. شو نتيجتي؟ ما بعرف. مين المسؤول عني؟ ما بعرف. وبعدين شو هالحياتين؟ ما بعرف. إذن هذا الإنسان يتيم، ليس له ولي. يستوحش. هذا مرض نفسي مستشري، لأنه يعيش في جو لا يعرف ما هو، لا يعرف مبدأه منتهاه عاقبته إلى آخر ما هنالك، حتى ولو كان كل أموره مهيئة له يمل. طيب فكيف إذا ضاق ذرعا بسبب من الأسباب؟ أحلام له لم تتحقق، أهداف له لم تتحقق، وضع في ضائقة مثل هذول الجنود المحبوسين في العراق اللي كل كم يوم واحد ينتحر له كم واحد. طبعا الذين ينتحرون أكثر بكثير مما تسمعون، كثير كثير. نعم هذه المصيبة المؤمن لا يعاني منها، لأن المؤمن يعلم قصة وجوده، يعلم قصة وجوده، لماذا وجدت وما هو الموت وما الذي سيصادفني بعد الموت، والرحلة كلها تنبرمج أمامه موجودة معروفة، وهو مؤمن بالله تماما مثل واحد راكب القطار وعرفان انه هلا في محطة ومحطة تانية وبعدين ننزل نركب كمان في قطار ثالث وبعدين بدنا نصل للمكان والقصد الفلاني الى اخره، كل هذا معروف وهو مؤمن بالله سبحانه وتعالى. فسواء ضاقت الدنيا عليه زرعا او لم تضيق، هذه الدنيا ما هي؟ معبر يكون شعوره او كلامه كما قال سحرة فرعون لفرعون بعد أن دخل الإيمان في قلوبهم عندما عرفوا صدق سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. فرعون هددهم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. من بصوت سيدنا موسى إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أصلبنكم في جذوع النخل ولأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. هددوا بالقتل، سؤالوا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يعني وشو المشكلة؟ هالدنيا هي كلها عرفناها ما كنا عرفانين، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، ما في أحلى من أن نرحل إلى الله عز وجل. هذا فرق ما بين المؤمن وغير المؤمن. مؤمن ينتحر؟ لا ينتحر. ولذلك أنا أقول دائما في مثل هذه المناسبة قارنوا بين الحضارة الإسلامية منذ فجر ونشاتها مرض إلى أن يعني ذملت الحضارة الإسلامية إلى اليوم، أقول إلى اليوم، وحاولوا أن تلتقطوا عدد الذين انتحروا في العالم الإسلامي من المسلمين في ظل الحضارة الإسلامية. هل تستطيع أن تلتقط منهم عدد أصابع اليدين؟ أبدا. لكن حاول أنك تحصي عدد المنتحرين في كل عام، ما بقول في الولايات المتحدة، في جامعات الولايات المتحدة، في جامعات الولايات المتحدة فقط يبلغ آخر مرة آخر يعني إحصاء سمعت بعد منه معلم حوالي 14,000 منتحر في جامعات فقط، فما بالك بسائر الولايات المتحدة. هذه المفارقة العجيبة ما سببها؟ سببها الفرق بين المؤمن الذي وعى حقيقة الحياة التي يعيشها وبين الكافر الجاحد الذي كما قال الله سبحانه وتعالى يأكلون ويشربون كما تأكل يأكلون كما تأكل الأنعام، يعني وضع رأسه في هذا المعلف مكان الطعام ورفع رأسه وهو لا يعلم لماذا أتي به ومسر هذه الحياة وبس. نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وليس على رجل نذر فيما لا يملكه. رجل نذر أن يتصدق ببناء لا يملكه، أن يتصدق ببستان لطعام لا يملكه، ما الحكم؟ هذا نذر باطل، ليس عليه نذر في شيء لا يملكه. ثم قال: ولعن المؤمن كقتله. محل الشاهد هنا، لا يجوز لإنسان أن يلعن شخصا معينا كما سنجد في الأحاديث الآتية الأخرى. أن يلعن الظالمين، أن يلعن الجاحدين المارقين أعداء الدين، هذا وارد. أما أن يلعن شخصا بذاته فهو جائز. ما السبب؟ السبب أن الشخص الواحد المخصص الذي يوجه اللعنة إليه لا يعلم مآله غدا. رب رجل تراه ملحدا مارقا مرتكبا للمحرمات والكبائر، بعد شهر يصبح من أصلح الناس ومن أقرب المقربين إلى الله. هل تستطيع أن تعلم الغيب؟ لا تستطيع. إذا لا يجوز لك أن توجه اللعنة إلى شخص معين وإن كان الآن في نظرك مستاهلا لهذا اللعن، لأنك لا تعلم مآله غدا، ما الذي سيكون من حاله غدا. من الواقع نحن نرى الشواهد الكثيرة التي تدل على هذه الظاهرة. كثيرا ما تجد إنسانا فاسقا تائها شاردا عن صراط الله عز وجل، ربما تنظر إليه في الطريق فتشمئز منه ولا تلقي السلام عليه، بعد حين تجده في مسجد في مكان كهذا المكان من أفضل الناس التزاما بأوامر الله سبحانه وتعالى، لربما تذهل لهذا الأمر. طيب، وهذه الحالة ليست نادرة، كثيرا جدا كما يقول العوام الصلحة مع الله بلمحة، في لحظة واحدة الإنسان يتوب إلى الله. طيب، قال هذا الكلام في بلاد المسلمين، أرأيت لو أني رأيت إنسانا كافرا منافقا مارقا ملحدا إتائيا في أوروبا في أمريكا كمان ما بيجوز؟ نعم كمان ما بيجوز، ما الفرق؟ كما أن الهداية ربما تدخل في فؤاد رجل فاسق من أسرة مسلمة فاجر سيء، كذلك يمكن أن تدخل الهداية في قلب رجل من أسوأ الناس وأفجرهم وأبعدهم عن أوامر الله عز وجل وفي مجتمع كافر، ممكن. والوقائع تدل على ذلك، وما أكثر من يدخل رحاب الإسلام بالعشرات، يدخلون في الغرب بشتويه الأمريكي والأوروبي. نعم، ولذلك من أجل هذا حضر الإسلام، نعم، توجيه اللعن إلى زوج معين بنفسه أيا كان. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ولعن المؤمن كقتله. ما معنى لعن المؤمن كقتله؟ قد يخيل إلينا أنه إذا لعن الإنسان القاتل، أما من الناحية القضائية من ناحية العقوبة في دار الدنيا، لا نطلب منه دية ولا نقتله أيضا ولا نفعل به شيئا. نعم، القاضي له أن يعزره، يعني يعاقبه عقوبة تعزيرية يقدرها هو، أما لا يقتص منه ولا نطالبه بالدية، لأن رسول الله قال لعن المؤمن كقتله. التشبيه من ناحية العقاب، الخطورة ذلك عند الله يوم القيامة كخطورة قتله، ردعا للإنسان هذا الأمر. ومع الأسف هذه الكلمة يعني دارجة على ألسنة كثير من الناس، كلمة اللعن يعني يستعجبها كثير من الناس في أدنى المناسبة. قد يثار سؤال هنا يقال: أرأيت لو أنه لعن الشيطان؟ كمان لا، في فرق. الشيطان من المعلوم جدا أنه لم يتوب ولم يعود إلى الله، بقرار من الله سبحانه وتعالى نقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى، بل العكس، ربنا أنظره في دار الدنيا وتوعده بالعقاب وإنجاز لعنه له متى؟ يوم القيامة. نعم، لكن مع ذلك إذا أردت أن يعني تتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تتبع هدي كتاب الله عز وجل، فالجأ إلى الاستعاذة منه بدلا من لعنه. نعم، الباري سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الاستعاذة تفيدك أكثر من لعنه. ولذلك ورد في الصحيح أن الإنسان إذا دخل الصلاة وانتهى من افتتاحية الصلاة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل البسملة. وورد أيضا في حديث أيضا في رواية صحيحة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه. نعم، وقد صحح الإمام النووي هذا الحديث. متى؟ هذا في الصلاة. لو كان اللعن أفضل ماذا لأمرنا بذلك؟ نعم، فأنت إذا لعنت الشيطان تشفي غليلك ولكنك لا تستفيد، ولكنك إذا استعذت بالله من الشيطان تحصن نفسك وتقي نفسك من همزاته ومن سوءه وما إلى ذلك. نعم، هذه هي الخصال الأربع التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قبل أن أختم الدرس أيها الإخوة، ذكرت في الدرس الماضي يوم الاثنين بالمناسبة عن كتاب، سألني كثير من الإخوة بعد الدرس ما اسم هذا الكتاب؟ اسم هذا الكتاب غرائب العالم. غرائب العالم بالمناسبة ماذا كانت؟ كنا نتكلم عن الخوارق لأنها لا تتعارض مع العلم وإنما تتعارض مع المألوف والمعروف. نعم، والكلام طويل ومشروع. بالمناسبة قلت الغريب أننا إذا قلنا إن الله أجرى خارقة على يد رجل من الصالحين أو حتى نبي من الأنبياء تجد عشرات من الناس ينكرون هذا الكلام بحجة العلم وأن العلم لا يتفق مع الخوارق. لكن عندما نقدم لهم هذا الكتاب وهو مجموعة غرائب جمعها أحد المؤلفين من الصحف، من أخبار التلفزيونات، الفضائيات، جرائد، مجلات، نعم، وكالات أنباء، جمعها كلها وأخرجها في كتاب كبير سماه غرائب العالم. إنما تلوهي هذه الغرائب رأسا يطأطي رأسه ويصدق ويقول والله يعني هذا ممكن ممكن. ليش صحفي ما تعرف صادق ولا كاذب روى هذه القصص الذاتة وخارقة جرت على يد نبي من الأنبياء أو رسول أو على يد ولي من الأولياء ووردت إليك بسنة صحيح؟ بها الشر طبعا، إذا ما وردت بسنة صحيح لا نقبلها. فبهذه المناسبة ذكرت اسم الكتاب. إذن اسم الكتاب غرائب العالم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. لك الحمد يا رب حمدا يبقى ولا يبيد على جميع نعمك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نسألك بهذه الساعة المباركة التي جمعتنا فيها في رحابك هذه، ونسألك اللهم بذل عبوديتنا لك، ونسألك يا رب بعظيم افتقارنا إليك، ونسألك اللهم بعبادك الشخص الغبر الذين لو أقسم عليك أحدا منهم لأمرت قسمه أن تشرح صدورنا وأن تذهب غم نفوسنا وأن تبدل عسرنا يسرا وأن تدبر لنا أمرنا كله بلطفك فإنا لا نحسن التدبير، وأن تكلأنا كلاءة الوليد في المهد يا رب العالمين. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عيدنا عن كل مصيبة، وأنت منتهى أملنا في كل شيء. فيا أنيسنا في الوحشة، يا أملنا عند اليأس، يا عيدنا عن كل مصيبة، لا منتهى عملنا في كل شيء. لا تبعدنا عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشغلنا بما خلقتنا لأجله، ولا تشغلنا بما خلقته لنا، وأدم علينا عين عنايتك، واسترنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم يا أرحم من سئل، ويا أكرم من أعطى، يا من يسمع كلامنا، ويا من يرى مكاننا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، يا من لا يخفى عليه شيء من أمرنا، نحن عبيدك الذين وقفنا ببابك وترامينا على أعتابك، والتصقنا بكرمك وجودك، نزلنا ضيوفا في ساعة إكرامك في هذه الرحاب، وأنت الذي أمرت عبادك بإكرام الضيوف، فيا رب العالمين نحن ضيوفك، أكرمنا، لا تخيب أعمالنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطيب والإنعام. نسألك اللهم بلطفك الخفي، باسمك الرحمن الرحيم، أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم رد عنهم كيد الكائدين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم بغيرتك على دينك، ونسألك اللهم بغيرتك على كتابك المنزل على نبيك المرسل محمد صلى الله عليه وسلم، أن تطهر أرض العراق وسائر بلاد المسلمين من دنس الكفر وعدوان المعتدين على دينك يا رب العالمين. اللهم أهلكهم بددا، اللهم لا تبق منهم أحدا، اللهم يا من لا يعلم جنوده إلا هو، أرسل على أعدائك جندا من لدنك يجعلهم أثرا بعد عينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه اللحظات المباركة، نسألك بتجلياتك على عبادك الصالحين أن تصلح حال قادة المسلمين، أن توجه أفئدتهم إلى ما يرضيك. اللهم أجزاهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. اللهم ألهم التوبة، ألهمهم الإنابة، ألهمهم عودا حميدا إلى رحاب دينك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستذلة بذل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك. احمي اللهم من كل سوء، احمي اللهم من عدوان المعتدين ومن كيد الكائدين ومن طمع الطامعين يا رب العالمين. اللهم اهدي عبادك المؤمنين في سائر بلاد الله الواسعة يا رب العالمين. نسألك اللهم ألا ترد عن بابك خالدين يا من لا تضيع عنده الودائع. استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فنسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق سؤلنا وأن لا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.